الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. بسم الله الرحمن الرحيم والله اكبر وعظيم اسمعها بالبحه الجميله دي نبي يا شيخ الله اقرا ويقولون متى هذا الفتح متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحي إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله الله يا راجل الله يا راجل يا مغزي الله وتوكل على الله وتوكل على الله

منكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله اذكروا نعمة الله عليكم يا جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وإذ لاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا منافقون والذين في قلوبهم مرض ما الله

ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا كل ينفعكم الترار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله يا مولانا قمة العلم الله اكبر قل ما ذا الذي يعصمكم من الله ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار قد لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة قل من ذا الذي يعصمكم من الله قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والطائلين لإخوانهم ألم إلينا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم ألم إلينا ولا تؤتون البأس إلا أشحة عليكم أشحة عليكم فإذا جيء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشي عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعماله وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا له أنهم بادون في يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكن حسن وكن حسنة لمن كان يرجو الله واليوم آخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الحق قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زيدهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم.